الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي 30 بعد 100 الأولى، مو الثانية. نعم، عفوا، ظنيت أنها بدرس التفسير. نعم نعم، نحن الآن في درس سنن الله عز وجل في عباده، وليس كما توهمت في درس التفسير. نعم، إذن هذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس من سنن عباد الله عز وجل في عباده. نحن بدأنا في نهاية الدرس الماضي بشرح سنة من أخطر ومن أهم سنن الله عز وجل التي نتلوها في كتابه المبين. هذه السنة هي التي يعبر عنها البيان الإلهي بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، وأظن أننا قد بدأنا بشرح هذه الفقرة من هذه الآية، ولفت النظر إلى الحبك الذي تتميز به الآية، وقد لفت هذا الحبك أنظار كثير من العلماء والباحثين في خصائص القرآن وإعجازه. نتابع بيان هذا الذي يقوله لنا بيان الله عز وجل وهذه السنة التي تتضمنها هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تلاحظون أن هذه الآية العظيمة يقابل البارئ عز وجل فيها بين ما بالنفس الإنسانية وما بحياة الإنسان، أو بعبارة أخرى، الآية القرآنية تضعنا أمام مقابلة لزومية بين ما بالنفس وما بالقول، أي أن الحالة النفسية للأفراد هي عبارة عن الأساس والمنطلق والسبب للحالة الاجتماعية في القوم، بينهما لزوم دائم. ما بالنفس أساس، وما بالقوم يعني المجتمع نتيجة. ومن ثم يقول: إن الله لا يغير ما بقوم، يعني لا يغير مظهرهم الاجتماعي، حالتهم الاجتماعية، حتى يغيروا ما بأنفسهم، دخائل نفوسهم. فدخائل النفوس إليه القيادة، وظواهر العلاقات الاجتماعية نتيجة وثمرة. هذا ما يوضحه لنا بيان الله: إن الله لا يغير ما بقوم من مظاهرهم، سواء لا يغير ما بقوم من العلو إلى الهبوط، من التقدم إلى التراجع، أو من التراجع إلى التقدم، ومن التخلف إلى الإقدام والتحسن، حتى يتم قبل ذلك تغير النفوس. فإذا تغيرت النفوس من الأدنى إلى الأعلى تغير ما بالقوم أيضا من الأدنى إلى الأعلى، وإذا تغير ما بالنفس أو النفوس من الأعلى إلى الأدنى فلسوف أيضا يتغير ما بالقوم مجتمع أيضا من الأعلى إلى الأدنى. أظن العبارة أصبحت واضحة. إن الله لا يغير ما بقوم، مظاهر حياتهم وسلوكهم، نعم، توفيقهم، تجارتهم، اقتصادهم، أخلاقهم، علومهم، قوتهم إلى آخره، حتى يغيروا ما بأنفسهم، نعم، صعودا أو هبوطا. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فالأمة التي تتمتع بالنعم الوارفة تأتيها من كل حدب وصوب، تتمتع بالأمن، تتمتع بالرخاء، تتمتع بالقوة، تتمتع بالثقافة والعلم، هذه النعم الباري سبحانه وتعالى لا يسلبها من هذه الأمة إلا إذا بدأت هي فغيرت النهج السليم، الأخلاق السليمة العالية التي كانت تتمتع بها في دخائل نفوسها. نعم، لأن المجتمع لما بيكون بهذا الشكل معنى ذلك أن الأفراد يتمتعون بالأخلاق الرضية الإنسانية السليمة. ستظل هذه الأمة تتمتع بكل مظاهر الحضارة والتقدم والرفاهية ما دامت هذه النفوس تتمتع بالتزكية، يعني بالأخلاق الرضية. كذلك العكس، نعم، لا تقول ذلك. على اختصارها، أمة تعاني من الضنك في حياتها الاقتصادية، تعاني من الضعف والعجز، تعاني من الجهالة، تعاني من التفكك والتهارج. ربنا عز وجل لا يغير هذه الحالة التي تلبست بها إلا إذا بدأت هي فغيرت من واقع نفسها السيء. يعني لن تكون حالة الأم بهذا الشكل إلا إذا كانت أخلاقها سيئة. الأخلاق السيئة تكون هي سببا لهذه الحالة. فإذا بقيت هذه الأمة تعاني من هذه الأخلاق السيئة، نعم، فلن يتغير ما بها حتى تغير ما بأنفسها. يعني تصطبغ بالأخلاق السليمة، تصطبغ بالتراحم، يطهر الأفراد قلوبهم من الشحناء والبغضاء والأحقاد والتهارج والحسد وما إلى ذلك. هذا الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله، هذا الذي يوضحه لنا بيان الله عز وجل هو قانون يجري ويطبق في المجتمعات كلها بغض النظر عن الدين. يعني سواء كان المجتمع ملتزم بدين، مؤمن بالله أو غير مؤمن بالله عز وجل، هذا القانون مطبق. كلما كان هذا المجتمع، هؤلاء الناس يتمتعون بأخلاق إنسانية عالية، نعم، بعيدون عن الأخلاق الذميمة المعروفة التي لا داعي إلى ذكرها، سيكون ما بالقوم، نستعمل العبارة القرآنية، سيكون ما بهذا القوم تقدما، حضارة، قوة، تقدما بكل معنى الكلمة. وكلما كانت أخلاقهم هابطة فاسدة، نعم، وفساد الأخلاق أشكال ومعاني كثيرة جدا جدا، فلتعلموا أن ما بالقوم ما بهم سيكون مثل ما بنفوسهم، سيتخلفون ولسوف يتهارجون ولسوف يزدادون فقرا ويزدادون ضعفا، نعم، الفساد يستشري في مجتمعهم. هذا الكلام هو معنى قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فما بالقوم مرتبط ارتباط كبير بما في النفس، نعم، ما بالنفس صعد إلى التزكية، ما بالقوم يصعد إلى التقدم والرفاهية والحضارة، ما بالنفس هبط إلى السوء وإلى الأخلاق المرذولة، فما بالقوم هو الآخر ينحط إلى مثل ذلك. الباري عز وجل يوضح لنا أن هذا قانون لا يتبدل ولا يتغير. الآن نحن نريد أن ننتقل من النظر إلى التطبيق. هل هذا الكلام النظري له مصداق في حياة المجتمعات؟ نشوف الآن، سنأتي بأمثلة كثيرة. من أقصى ما قد دونه التاريخ، نعم، لأن الإمبراطورية الرومانية معروفة، ماضي الإمبراطورية الرومانية معروفة، معروفة في إقبالها وإدبارها، معروفة تاريخها ومدون يوم كانت في الأوج، ومعروف تاريخها يوم انحطت فأصبحت مضرب المثل في السوق وأشنع الأخلاق، نعم. كانت الإمبراطورية الرومانية مضرب المثل في القوة، مضرب المثل في العلوم وفي الفلسفة وفي القانون، قانون جوستينيان معروف إلى آخره، كل ذلك معروف. لكن كانت آنذاك تتمتع بنفوس متخلقة بأخلاق إنسانية بغض النظر عن الدين، نعم، كانت الرومان هكذا، يعني ما بأنفسهم كان عبارة عن التزام أخلاقي سليم كما يقول صاحب دائرة المعارف القرن العشرين فريد وجدي عن الإمبراطورية الرومانية. ظلت في أوج التقدم طالما كانت ما بأنفسهم أيضا في أوج التزكية والأخلاق، ومظاهر الأخلاق كانت عندهم معروفة. ثم إنها بدأت تنحط مو بمستوى ما بالقوم، لا، ما بالنفس، ما بأنفسهم، بدأت تنحط أخلاقيا، بدأت تنحط سلوكيا، نعم، الأخلاق سائت، العلاقات فيما بينهم هبطت، نعم، الإباحية انتشرت بشكل شنيع جدا جدا، نعم، وازداد هذا، نعم، انتشارا فيما بينهم. عندئذ هبط ما بالقوم، ما بهم، مثل ما بيقول الباري عز وجل، لما، نعم، هبط ما بنفوسهم، هبط ما بهم، عم نستعمل التعبير القرآني. الإمبراطورية الرومانية بسرعة، نعم، بدأت تنحط ثم تنحط ثم تنحط، ثم إن نجمها أفل. والتفاصيل حياة الدولة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية درس لكل من يريد أن يتبينه. ولو أن أوروبا وعت، طبعا هذه لأجداد، وعت هذا الدرس لأدركت أنها هي الأخرى الآن تسير في هذا المنحدر تماما. لكن طبعا المسافة الزمنية ما بين الحالة التي كانت الإمبراطورية الرومانية فيها في الأوج ثم الفترة التي هبطت فيها إلى الدرك الأسفل مو مثل عمر الإنسان، أبو 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. عمر الحضارات غير عمر الأفراد. طبعا مضت قرون، عدة قرون، وهي تهبط شيئا فشيئا. الإنسان عينه ما بتدرك أنه والله عم تهبط ولا عم ترتفع، لكن التاريخ هو الذي يسجل ويضبط ويحصي. فإذا تاريخ الرومان في إقباله وإدباره حضاريا مظهر تطبيقي لهذا الذي يقوله لنا ربنا عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم من العلو حتى يغيروا ما بأنفسهم فيسيئوا إلى أنفسهم. نعم، كانت المرأة عند الرومان مقدرة مقدسة بشكل من الأشكال. لما هبطت الأخلاق وساءت الأخلاق أصبحت المرأة هو الشؤم الأول في حياة هؤلاء الناس. ظلمت، ذبحت، قتلت بدون ذنب، بدون شيء. نعم، وأصبحوا يتصورون أن المرأة هي الشؤم الذي سبب هبوط الحضارة الرومانية، مع أن مو هي الشؤم، الأخلاق هي كانت الشؤم، الأخلاق المذمومة. الآن أوروبا تسير في هذا المنحدر تماما. لما تعرف أنه 3 ملايين امرأة، نعم، ضرب عليهن الأسر ثم ضرب عليهن الرق من أجل أن يعني تتم التجارة بهن من قبل شركات النخاسة، النخاسة الجنسية. نعم، هذول 3 مليون في أوروبا وكلهم أحرار، خدعوهم بحجة أن بدي يسووهن عارضات أزياء، ممثلات وبأجور عالية وكذا وإلى آخره. تفضلوا هاتوا جواز سفركم. إلى بعد فترة جوازات السفر أخذت، أسماءهم تخيرت، ما في لهم ارتباطات في أهليهم وانتهوا. نعم، سوق النخاس الآن الجنسية في أوروبا، نعم، قائم على قدم وساق. هذا الشيء كان عم يصير في الإمبراطورية الرومانية. نعم، لكن وصل إلى الدرك الأسفل. الآن أوروبا عم تمشي في هذا المنوال. هذا إذن مظهر لقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نضرب، يعني كان بإمكاننا نفتح ملف التاريخ، ندرس تاريخ ساعتها، نقعد ندرس يعني حياة، نعم، الإمبراطورية الرومانية في إقبالها وفي إدبارها. نعم، بدنا يعني شيء 20 محاضرة ساعتها. نعم، لكن من أراد أن يدرس بيرجع بيقدر يشوف. نعم، عصر الإنترنت كل شيء وضعه تحت الأنظار. نضرب، نأخذ مثال آخر: المجتمع العربي في العصر الجاهلي. كما تعلمون كان العرب في العصر الجاهلي مضرب المثل بالتخلف، بالفقر، بالجهل، بالتشرذم والعداء الجاري بينهم، بكل مظاهر التخلف. نعم، أليس كذلك؟ هذا ما بهم، ما بالقوم. لماذا؟ لأنه ما بنفوسهم كانت أخلاق ذميمة، على خلاف ما يقوله القوميون العرب، إنه العرب كانوا قبل الإسلام مضرب المثل بالأخلاق العالية ومدري شو والكرم وإلى آخره. هذا دول القوميين طبعا، يعني هؤلاء القوميون أفكارهم مضمحلة وراحت، ما عاد في حدا يعني يخدع بهم. نحن عندما ننظر إلى تاريخ العرب قبل الإسلام، لا، إذا كانت أخلاقهم رضية بهذا الشكل، ليش كانت الحروب تقوم فيما بينهم ثم لا تقعد؟ لماذا كانت الدماء تسيل ثم لا تجف نهائيا؟ ومشان شغلة بسيطة، مشان كلمة، نعم، مشان بيت شعر قيل من على لسان قبيلة في حق قبيلة أخرى، نعم نعم اندلعت الحرب، نعم ونعم خلص فتحت ثقاب هذا الحرب، هات بقى لحتى الحرب هذا تهدأ. الأخلاق هي بتكون، نعم، التهارج، الجرائم، الجنايات، كل المباذل الأخلاقية كانت موجودة آنذاك، هذا ما بنفوسهم، فكانت نتيجة ذلك ما بهم، ما بهم هذا التخلف، الجهل، التهارج، المحاربة، الفقر كما تعلمون. لما جاء الإسلام، الإسلام ماذا صنع؟ بدأ بمرحلة ما بنفوسهم، الإسلام بدأ بمرحلة، نستعمل التعبير القرآني، ما بنفوسهم قبل مرحلة ما بهم، على العكس من كثير من المسلمين والقائمين بالدعوة الإسلامية في هذا العصر. ملاحظين شو عم أقول؟ يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث ليبني المجتمع الإسلامي، بدأ بالمجتمع الفؤاني ولا بدأ بالتأسيس النفساني؟ تأسيس النفساني، يعني بدأ بمرحلة ما بأنفسهم، مرحلة ما بأنفسهم، ترك المجتمع شو ما يصير فيه يصير فيها، لما لنا بها الدور، نعم، واتجه إلى إقامة الأخلاق الإنسانية عن طريق العقيدة السليمة قبل كل شيء، لأنه هي لا أخلاق بدون دين، يعني بدون عقيدة إيمانية أيضا، ولا تثبت العقيدة الإيمانية أيضا بدون أخلاق، في بيناتهم تلازم. فالقرآن هو طبعا إمام النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ومحاورته وجذبه للناس إلى صراط الله سبحانه وتعالى. هل وضع النبي عليه الصلاة والسلام برنامج المجتمع الإسلامي كيف بدين شكله، رئيس الدولة مين، وكيف بدها تكون الدولة، وانتخابات كيف بدها تجي، ورئيس الدولة مين بدهم ينتخبه، ومجلس الشورى شلون، وكيف هيك فكر؟ هذا ما كان بيخطر ببال سيدنا رسول الله، والقرآن لما مشى للنبي ما مشى بهالطريق، مشى بمبدأ التزكية، وهي الكلمة التي تتكرر كثيرا كثيرا في كتاب الله عز وجل. شو التزكية؟ يعني تطهير النفس من الأخلاق الذميمة، تطهير النفس من الأخلاق الذميمة، وتطهير النفس من الأخلاق الذميمة من أيسر السبل إليها العقيدة. هلا إذا ما جبنا عقيدة ممكن، لكن المشوار طويل، المشوار طويل، لكن لما بتجي تغرس العقيدة الإيمانية في نفس إنسان يدرك أنه هو عبد لإله خالق الكون كله، وأن حياته كلها ومصيره بيده ومآله إليه، يدرك هذا، بيتأثر بهذا الكلام، ساعتها بتقدر تمشي كيف ما بدك، تصير أخلاق السيئة تذهب، لأنه في تناقض بين يعني عقيدة الإيمان بالله، عبودية الإنسان لله عز وجل، خضوعه لسلطان الله، وبين الأخلاق الذميمة، في تناقض وفي التزام بين العقيدة الإيمانية والأخلاق السليمة الرضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. ووجههم إلى هذا، غرس في أفئدتهم الأخلاق السليمة عن طريق العقيدة، عن طريق لفت نظرهم إلى أن الأصنام ليست هي الآلهة الحقيقية، الأصنام لا تعي ولا تفيد ولا تضر، وإنما إلههم الله سبحانه وتعالى. والفطرة موجودة، استيقظت الفطرة بين جوانحي. من آمن بالله؟ طبعا المشركين التانيين ما بيؤمن. طيب، عندما وجد الإيمان بالله عز وجل تحولت تلك الأخلاق الذميمة إلى نقائضها. كانت الجزيرة العربية مضرب المثل للأخلاق المرزولة، أصبحت بعد بعثة رسول الله بعدة سنوات مضرب المثل للأخلاق الإنسانية العالية السليمة، سواء في الألفة التي كانت فيما بينه، سواء في تضحية كل واحد في سبيل الآخر، سواء في الرحمة، سواء في زوال حب المال والأثرة من قلوبهم، صار عندهم من الحب الإيثار بدلا من الاستئثار إلى آخر ما هنالك. بس هذا كله تحقق خلال مدة بسيطة بسبب العقيدة الإيمانية التي غرست في قلوبهم. هذا ما تحقق لديهم على مستوى ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. لما تحقق هذا الذي يعبر عنه البيان الإلهي ما بأنفسهم، شو صار بقى؟ تحقق ما بهم، ما بهم يعني ما بمجتمعهم، من التقدم بعد التخلف، من القوة بعد الضعف، من العلم بعد الجهل، من الألفة والاتحاد بعد التخاذل. واضح هذا الكلام؟ هذا مثال. ثاني، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن درسنا فيما درسنا في هذا المسجد السيرة النبوية، فقه السيرة، وأظن كل الكلام اللي عم بحكي تفصيله مذكور واضح، موضوع في النقاط عن الحروف بدروسنا فقه السيرة. فألفت النظر إلى ما قلنا من فقه السيرة من أوله إلى آخره، حقيقة تجسيد لهذا القانون الرباني: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب، هذا الوضع استمر في ظل هذا القانون، ظل قانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، في مرحلة الخلافة الراشدة، عصر سيدنا أبي بكر، عصر سيدنا عمر، عصر سيدنا عثمان، عصر سيدنا علي، عصر سيدنا معاوية أيضا. نعم، يعني كانت حقيقة هذا القانون متجليا متجسدا في فترة الخلافة الراشدة وما وراءها إلى مرحلة طويلة من الزمن. لماذا؟ لأنه كان ما بالمسلمين نتيجة لما بأنفس المسلمين، كان ما بالمسلمين نتيجة وثمرة لما بنفوس المسلمين. نفوس المسلمين كانت متسامية إلى الأخلاق الإنسانية الرضية. هلا وقت منحكي هالكلام، هو معناتها الناس صاروا ملائكة؟ لا، بيتموا بشر، بيتم الغلط موجود، بيتم الوعد بغلط، بيتم الواحد بيشرد شوي لكن بيرجع بيرجع وبيتوب. هكذا يكون شأن الإنسان عندما يستقيم. وربنا سبحانه وتعالى نعم يغفر ويسمح نعم لكل من يشرد ثم يعود إلى مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا لنتابع. ظل الأمر على هذه الشاكلين. بعدين القوة التي أكرم الله بها المسلمين ازدادت، ورقعة العالم الإسلامي اتسعت، وهذا من شأنه أن يغزو الأخلاق الإنسانية ويغريها بالهبوط وبالمفاسد. لما الغنى بيكتر، لما المال بيكتر، أبواب المتعة بتتفتح، أبواب الشهوات والأهواء كلها بتتفتح. هات بقى الواحد يظبط الأبواب ميسرة والمال موجود وقوة موجودة، خلي بقى ينضبط وما يرتكب نعم موبقات صعب جدا. هي بدها بقى أخلاق عالية جدا وذكر كثير لله. في هذه المرحلة بدأت الأخلاق الإنسانية تتراجع تتراجع، وكان من مظهر هذا التراجع بادئ ذي بدء ظهور الدويلات الإسلامية بعد ما كانت دولة واحدة. هلا صار في دويلات بيسموها عصر الدول المتتابعة. نتيجة إيش؟ نتيجة التعلق بالمال، نتيجة التعلق بالرئاسة، نتيجة التزاحم على الكراسي. حصل هذا. لما حصل هذا وكثر إجا القانون الرباني يطبق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تغير ما بأنفسهم من العلو إلى الهبوط، فتغير ما بهم أيضا من العلو إلى الهبوط. نعم صار في دول مختلفة متهارجة، هنا العدو من بعيد عم يراقب، قالوا والله الفرصة سانحة، خططوا للغزو الصليبي، صار الغزو الصليبي. هلا لو كان المسلمون آنذاك في أخلاقهم وتزكيتهم النفسية كما كان سلفهم من قبل، كان أصلا فكروا هدول الصليبيين يجوا على الشام؟ ما كانوا فكروا نوب. لكن لما كانوا عم يراقبوا وشافوا صار في هرج ومرج والأخلاق غابت، قالوا يلا هلا الفرصة سنحت. نعم فدخل. إذن هذا مثال آخر سلبي لتطبيق هذا القانون الرباني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بقيت هذه البلاد ترزح تحت نعم الاستعمار الصليبي قرابة 3 قرون بهذا الشكل. نعم السبب لأن ما بالمسلمين كان نتيجة لما بهم. بعدين شاء الباري عز وجل أنه هؤلاء المسلمين يرجعوا تاني قطرة يصحوا. أرسل الله سبحانه وتعالى فئة من الدعاة الربانيين المخلصين، نعم نور الدين زنقي هذا المدفون اللي هون عنا ما بعرف شو مقامه، تم ولا لسه ما تم ولا لا يزال مهملا، صلاح الدين الأيوبي، سل من هؤلاء الصالحين. نعم وأنشئت مدارس في سفح قاسيون ومدارس مثلا في القاهرة، كلها لتوجيه الناس ولغرس الأخلاق الإسلامية السليمة الرضية في القلوب. وكان الجيش الذي نعم قاده صلاح الدين بقيادة محمود زنقي من هؤلاء، كلهم كانوا عبارة عن طلاب علم وكلهم كانوا من الذاكرين لله عز وجل. نعم. وكان صلاح الدين أيوبي واحد منهم أيضا، كان يحضر هذه المدارس مرة مدرسا ومرة طالبا. شايفين كيف؟ لما صلح ما بنفوسهم صلح ما بهم. الباري سبحانه وتعالى طهر الشام من دنس الصليبيين تماما. الناس ما يدرسوا سنن الباري عز وجل في الكون. لو يقعدوا يدرسوا كيف عم تصير الأمور يربطوها بهالقانون الرباني بيشوفوا شيء غريب. نعم. ومن ثم يدعوهم ذلك إلى أن يطبقوا قوانين الباري عز وجل. حصل هذا. نعم. لكن انظروا إلى العالم الإسلامي آنذاك كيف صار. لا تنظروا أنه الصليبين راحوا، انظروا إلى نفوسهم كيف صارت، أخلاق، سموك، عادة الأمور إلى ما يشبه عهد الخلافة الراشدي. طيب، الأمور تمت مدة من الزمن، بعد ذلك عاد التراجع، والنبي بيقول إن للدين إقبالا وإدبارا. نعم، حديث صحيح. باري سبحانه وتعالى نعم يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم. العرب المسلمين لما وجدوا أن الصليبين راحوا وعاد الأمن وعادت الطمأنينة والقوة رجعت، أيضا وقع الهرج والمرج فيما بينهم من أجل الخصوم على الكراسي والرئاسة وما إلى ذلك. فالباري عز وجل أخذ زمام الخلافة منهم، أعطاها لمين؟ للأعاجم. أعطاها للعثمانيين، لكن أنا عثمانيين، العثمانيين الذين أعادوا سيرة الخلافة الراشدة، مو المسخ يلي آل الأمر إليه بآخر الخلافة العثمانية ثم المسخ الذي ازداد ثم ازداد فيما بعد. لا، أنا قلت لكم أظن جد الخلفاء العثمانيين اسمه عثمان أرطغرل، هذا جد، لذلك العثمانيين ينسبون إلى عثمان هذا. نعم. هذا الرجل كان من أصلح الصالحين، من أصلح الصالحين. نحن عم نحكي عن ما بأنفسهم. ولعلي ذكرت لكم، نزل ضيفا عند قريب له في بورصة، ضيف في يوم من الأيام، ضيف كان عند منه، لما جاء المساء وحان وقت الرقاد أدخله إلى غرفة نومه التي هيأها له مشان ينام فيها، إجا حتى يشلح ثيابه ينام، نظر فوجد على الجدران شيء معلق، دنا به مصحف، فاتخذ من هذا المصحف موقف الجندي أمام قائده. نعم. وقف هكذا أمام المصحف إلى الفجر، ما نام ولا سطح. شلون بده يمد رجله بمكان في كلام الله؟ شغلة كبيرة، ما بصير هذي، ما نام. في الصباح فهم صاحب البيت، قال له: يا شلون بدي نام؟ شلون بمد رجلي؟ نعم. فالباري سبحانه وتعالى أورثه: هي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كان الذين من بعده، ثم الذين من بعده أحفاده، ثم أحفاد أحفاده، كل على مستوى الخلافة الراشدة، مو أقل، مستوى الخلافة الراشدة. نعم. ولذلك الباري عز وجل أعطاهم من القوة والتأييد والنصر ما لم يعطي الذين كانوا من قبلهم، من هم عرب كانوا. معروف سلطان محمد الفاتح شو سوى؟ ما هو الفتح قسطنطينية، نعم، أرض رومانية كانت، والنبي كان قايل إن لتفتحن القسطنطينية فلن يعمل أمير أميرها ولن يعمل جيش ذلك الجيش. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب محمد الفاتح لما نام وفقه الله لهذا، هذا كان مظهرا لما بهم، لكن ما بمحمد الفاتح نتيجة لما في نفس محمد الفاتح. شفت القانون؟ يعني ما بمحمد الفاتح من النصر والتوفيق والتأييد كان ثمرة لما بنفس محمد الفاتح من ذل العبودية لله والالتجاء إلى الله والتضرع على عتاب الله. ولعلي أيضا ذكرت لكم أنه أثناء فتح القسطنطينية هو بنى قلعة معروفة بالقسطنطينية بإسطنبول. أنا أتحدى على الرغم من وجود الوسائل العلمية التقنية الحديثة أن تبنى هذه القلعة في نصف سنة، 6 شهور، بتحدى أن يتم نعم إنشاؤها. بنيت ب4 أشهر إلا كم يوم، بتقدروا تشوفوها بتاعه. وهذا كيف أثناء المعركة في الليل دخل مستشاره، كان يقول عنه ياور، إلى خيمته ليستشيره في أمر، وإذا به يصلي وقد وضع رأسه على الأرض ساجدا، ليس بين جبهته وبين التراب أي حائل، حاطط جبينه على التراب والسجادة يبكي ويضرع إلى الله ويستنزل النصر. وقف هذا ياور أمامه مثل جندي أمام القائد هيك حتى خلص. وضع كيف عمليات الحربية كانت في هذه الخيمة بادئة من هون. هذا ما بأنفسهم كانت الثمرة، ما بهم من النصر والتوفيق وما إلى ذلك. نعم أنا ذهبت إلى إسطنبول وشفت نعم آثار خلفائهم وما إلى ذلك، شفت كيف كانوا من الأول وكيف صاروا بعدين. والله رأيت غرفة أحد الخلفاء، الغرفة اللي كان بيأكل فيها، طاولة صغيرة وثلاث أربع قصع صغار، نعم اللي كان بيأكل هو وأهله فيها في غرفته. أنا ما بأكل بهالشكل، نعم بيقعد عن قاعده وطبليه كعالي شويه. وهذا هو مين؟ خليفه المسلمين. خليفه المسلمين من الذي آل اليه الامر؟ اجى عصر السلطان السليم القانوني. ليش بيقول سليم القانوني؟ لانه ريالته شطت، صار بده يطبق القانون الغربي، بلش يدخل القانون الغربي يطول بين كذا. اجوا قالوا له بيصير ما بيصير، ما رد على حدا. بدأ الخط البياني ينحدر، بدأ الخط البياني ينحدر، الأخلاق سائت وازدادت سوءا، القوة المادية إذا ما في إيمان بالله بتسكر يا أخوان. الإنسان لا يعصمه عندما يكون في أوج القوة إلا عبوديته لله. غابت العبودية لله القوة بتسكر، بجوز بتخليه يتألى، بصير بيعمل كل شيء. نعم فهذا الذي حصل فيما بعد، وجدت المبادئ الأخلاقية، السكر إلى آخره، والخلافة إيش اسمها؟ عثمانية، هي بالأخيرها. نعم صحيح إجا السلطان عبد الحميد دين، لكن ما قدر يضبط، كل اللي حوله مسيئون. من قرأ مذكرات سلطان عبد الحميد بيعرف شيء يبكي، من قرأ مذكراته، موجودة مذكراته ترجمة الدكتور محمد حرب، مذكرات دقيقة سليمة إلى آخره. واضح كيف كان هذا الوالي اللي عنا نص أيامه سكران، هو الوالي بمثل الخلافة الإسلامية بإسطنبول. واضح كيف هنا أيضا تطبق قانون الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تغيرت ما بأنفسهم من الأعلى إلى الأدنى، إذن لكان حان أن يغير الله ما بهم أيضا من الأعلى إلى الأدنى. لكن منين جاءهم أتاتورك؟ منين جاءهم عاصمة أنينو؟ منين جتهم بريطانيا؟ والله ما كانت تستطيع بريطانيا أن تدنو منهم قط. ولكن لما ساووا، لما فتحت الثغرات الأخلاقية فيما بينهم، طمع الشيطان الإنسي والشيطان الجني بهم. نعم، فبريطانيا كانت فظيعة، بريطانيا هي التي علمت الشيطان الدروس الشيطانية كلها. نعم، فهي التي تعاونت مع الصهيونية العالمية، نعم، لدك الخلافة العثمانية. الحقيقة ما دكت الخلافة العثمانية بيد بريطانيا، دكت الخلافة العثمانية بقانون الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأخلاق الذميمة هذه كلها جعلت الخلافة عبارة عن منظر، مظهر، نعم، ديكور، خلفية، نعم، بمجرد ما تقرب إليه رأساً كله بيتهوى. هذا هو الذي حصل، هذا ما حصل، كله قانون، قانون رباني سبحانه وتعالى. منين جاءهم عصمة إنينو؟ هو عصمة إنينو هو الذي كان يمثل الطرف التركي آل الإسلامي، يعني في محالفة لوزان، كان في معاهدة لوزان واللي كان تتضمن إنه الإسلام لازم خلال 30 سنة ما عاد يبقى له جذور نهائيا نهائيا في حاضرة الخلافة، والخلافة راحت وكله بهذا الشكل. نعم، منين إجا؟ من قانون الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تغير ما بأنفسهم من السمو إلى الهبوط، فتغير ما بهم أيضا من السمو إلى الهبوط. نعم، يعني والله أنا عندما أقرأ تاريخ وأقرأ كلام الله عز وجل أجدني أمام شيء مذهل، مذهل ينبئني به كلام الله سبحانه وتعالى. الناس ما عم تلتفت لهذه الحقائق، ومشيت الأمور على هذه شاكلة. هلا واحد بيقول وهلا نحن بأني مرحلة؟ واضح أننا بأني مرحلة، لا بدها شرح ولا بدها ترجمة. نعم، نحن الآن ما بنا نتيجة لما بأنفسنا، ما بنا نتيجة لما بأنفسنا. أنفسنا، نعم، خربت منها مبادئ التزكية الربانية، نعم، وأخليت منها القيم الإنسانية السليمة، إلا ما رحم ربك. لكن وقت النبي قالت له سيدي زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث صلاح الصالحين ما بيفيدون. صالحين ربي عز وجل يوم القيامة يبعثهم صالحين مكلوئين مقبولين في جنان الخلد، لكن في دار الدنيا بدهم يحترقوا بنار غيرهم. نعم، وفي لها أسباب كثيرة معينة. نعم أيها الإخوة، ولو أن المسلمين، نعم، أصلحوا ما بأنفسهم حسب التعبير القرآني خلال أقل من سنة يصلح الله ما بهم، أبدا، واضح. لكن احنا مشكلتنا أننا لم نصلح ما بأنفسنا. هلا فكروا كتير، هالمصيبة التي نحن فيها ما هي نتيجة ما ترونه بحسب الظاهر؟ أمريكا عم تشتغل، الأوروبيين عم يشتغلوا، الكل متحاططين علينا، مظبوط. لكن هؤلاء جنود سلطهم الله علينا بسبب ما بأنفسنا. نعم، الحقيقة. طيب هلا في داعي أنا طول وبين وإشرح؟ ما في داعي، لكن أنا راح أجيب لكم مثال من مفرزات سوء أخلاقنا. الآن في إخوة لنا قد أحيط بهم وهجروا من قراهم محافظاتهم، جاءوا إلى دمشق، مفروض احنا مسلمين، اذا كنا فيما يتعلق بنفوسنا ما بانفسنا على مستوى الاسلام وعلى مستوى ما وصانا الله عز وجل، كيف لازم نستقبلهم مثل ما اهل المدينه استقبلوا اهل مكه؟ مظبوط ولا لا؟ هيك هلا صار شيء يندى له الجبين اللي صار. ناس عندهم اموال موجوده، بيوتهم عامره، بمجرد ما دخل هؤلاء الاخوه، نعم، الطمع استشرى في نفوسهم واخذوا نعم يستخدمون هذه الازمه، هذا البلاء الذي نزل بهم، هذا اللجوء من الاخ الى الاخ، نعم، للابتزاز. بده يأجروا غرفة 20,000 غرفة. لك يا عمي انت ليش كم تعمل؟ خلاص عجبك عجبك، والله في غيرك دفع لي اكثر. واضح كيف؟ وهذا مين؟ مسلم وبيروح بيصلي بالجامع. وين الشرف؟ وين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، وين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أين هي صلتك بأصحاب رسول الله؟ نعم، لكن أنت لازم بهالحالة تعيد سنة أصحاب رسول الله اللي هن كانوا أهل المدينة، وكيف استقبلوا أهل مكة، كيف استقبلوهم؟ أنت مسلم؟ إذن أعد سيرة سلف الصالح لكي تثبت أنك منتمن إليه وأنك منتسب إليه، أليس كذلك؟ لكن تعالوا شوفوا، انا عم بالغ شيء؟ انا يمكن في استثناءات بالمئة عشرين ناس، نعم، موجودين، ولكن معظم الناس انتهزوها فرصة. يلا يا جماعة، نعم، اجا الفرج، يلا بكرة بتصيروا من اغنى الناس. نعم، جعلوا من ازمة هؤلاء الناس، من التجاء هؤلاء الناس، من ظروف هؤلاء الناس، فرصة لتجارة قذرة، لتجارة لا شرف فيها. وين بقى؟ كيف أنا بدي أتصور أن يكرمني الله بالفرج مع علم القانون اللي عم ندرسه؟ شو بيقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. طيب ما هو الذي بنا؟ الذي بنا هو هذا الذي تكالبت علينا الأمم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والله كأن رسول الله يصف هذه الأزمة، ستداعى يعني كلها تبدأ تنهال عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كيف هذول بيجتمعوا جوعانين حول نعم المنسف بيبجوا بالأكل؟ وصف دقيق. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ يومين. قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ليش غثاء؟ لقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لكن لو أن المسلمين اتصفوا بما كان عليه السلف الصالح، لا أقول هذا، أقول لو أنهم حققوا الإسلام في قلوبهم قبل أن يحققوه بمظهرهم، صلاتهم، زكاتهم، صومهم إلى آخره، حققوه، الأمور ما بتصير هيك، مستحيل. حقق ما بنفسك من الأخلاق الرضية، يحقق الله ما بك من القوة والنصرة واجتماع الكلمة. هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يعني أنا لا أقول هذا الكلام لأبعث في نفسي ونفوسكم اليأس. نعم، الباري عز وجل لو عاملنا بما نستحق لأهلكنا قبل حين طويل من الزمن، هذا قانونه. لكن دائما الألطاف رب العالمين بتمشي مع القانون كمان، ألطاف وهي شيء تاني بقى. نحن نقول إن شاء الله ألطاف رب العالمين هي التي ستتغلب، دعاء الصالحين هو الذي يتغلب، وجود الصالحين والأبدان في الشام هو الذي سيكون له التأثير. لكن القانون مهيك، القانون ليس هذا. والله أنا عندما أسمع كل يوم صور من هذا الواحد أخ إنسان هجر من بيته لما تعلمون لشهر أو لأقل ربما كذا، أنا وبشوف مين عم يستغل مجيئه مشان يمتصه، مشان مثل هيك جرثومة مشان تمتصه، والحال يا ربي دخيلك غاب الفرج. معناتها هذول جايين بده يتكلموا علينا وراحت سوريا وهلكت سوريا، لانه بسمع هون حادثه، هون هيك، هون هيك، هون هيك اخبار. عمي لك يا عمي، لك والله الحياه مو اكل وشرب، لك والله الحيوانات بتاكل والحيوانات بتشرب والحيوانات لها مكان بتنام فيه، لك الحياه موقف، الحياه شرف، مو الحياة أن واحد يحط أكله بتم ويأكل وخلاص وينام. شو الفرق بين الإنسان والحيوان في هذه الحالة؟ نعم. إذن فنحن فعلا أمام قانون رباني عجيب. ولو أنني ألفت في كتاب في بيان قانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لأجد أن مجلدا كبيرا لا يفي بشرح هذا القانون. نعم. والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تستجيب الساعة دعانا. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. مولانا يا ربنا عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له. نحن معترفون بأننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعانا، معترفون بأننا لسنا أهلا لأن ترحمنا لأننا لم نتراحم، لكنك ربنا الكريم، ربنا الرحمن الرحيم، اصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. أصلح على عبادك، ألهمنا جميعا أن نتراحم، ألهمنا جميعا أن نتوب إليك وأن نؤوب إليك يا رب العالمين. هب الطالحين منا للصالحين، إن لم يكن فينا صالح هبنا جميعا لمغفرتك، لكرمك، لسعة جودك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. قلوبنا وقلوب عبادك بين إصبعيك، تقلبها كما تشاء، اهد الضالين، دق قلوب القاسين يا ذا الجلال والإكرام من قصد قلوبهم. نعم. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.